باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، مرحبا بكم وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قالوا المغنين. برنامج قالوا المغنيين يأتيكم اليوم بحلة جديدة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات اللي لا يتم تعالج موضوع الغناء. كل حلقة من برنامج قالوا المغنيين لا يتعود تتميز بثلاث أركان. ركن يتكلم عن الغنى وخصائصه الجمالية والبديعية والأسلوبية، وركن يتكلم عن موضوع من المواضيع العديدة اللي عالجوا المغنيين، وركن أخير يتكلم عن شاعر من شعراء الأدب الحساني يجيب نبذة عن حياته ونماذج من غناه. الركن الأول من هذه الحلقة مستمعي الكرام هو خاصية التروسي. والتروسي هو محسن بديعي يعكس مدى حنكة المغني المتمرس، فهو اعتماد مجموعة من المفردات يعتمدها الشاعر بطريقة حلزونية، حيث أنه يعمد المغني على استهلال الطلعة بكلمات اللي لها يعل أنه يعلها في نهاية الطلعة والله وسط الطلعة. هذا التكرار للكلمات يكون بدون أنه تخلق فم الذين قالوا الليطة. التروسي فيها أنواع، فيها التروسي المرتب، وفي التروسي الغير مرتب، وفي التروسي المعنى، وفي التروسي الكلمة أو العبارة، وفي التروسي المعكوس. ولنحاولوا في هذه الحلقة إن شاء الله أن نتكلم عن مجموعة من أنواع التروسي، على أساس أنه في الحلقات المقبلة إن شاء الله لهي نكملوا هذا الحديث. نبدأ بالتروسي المرتب، والله اللف المرتب. التروسي المرتب هو اللي يحاول المغني أنه الكلمات اللي ركز عليها بنفس التنظيم اللي كانت فيه يحاول أنه يحافظ على ذاك الترتيب وذاك التنظيم. مثاله يقول المغني: حدي لتم يقيم في عين الرق ولعقد واللي بينه جحفون، وقافة في منين الكليوات وشاف خيامات، ويبل ومناه المعلومين في الحية وشروط الحياة، والتهنو ما تبقى عين مسالة بالدمع وهذرات، قد اللي يأخذ من التلي حد يقيم ويرعى بالذات، عين الرق والعقد واللي بين جحفون والكليوات. وتلاحظوا معايا انه الشاعر في هذه الطلعه رتب هذا المضاع الاربعه بهذا الترتيب، انه تكلم عن عين الرق، وفهم تكلم عن العقد، وفهم تكلم عن اللي بينه جحفون، وتكلم عن الكليوات، وجابهم بنفس الترتيب في القاف. منين قال قد اللي يأخذ متلي حد يقيم، ويرعى بالذات عين الرق والعقد واللي بينه جحفون والكليوات. المثال الثاني هو طلعة الشاعر اللي يقول ما باقي فيا يا المغيث، ما هو حديث من أحاديث الريم في سهوة المحاريث، وتايم عتب سام حرام، لاموني فدي وراريث العظام، اللوام بالكلام ذاك اللي بيه نزاد فواد المحاريث، قام التخمام تفقاد الحديث وتفقاد أتاي وتفقاد التبسام. اللاكي في المثال الأول أنه حاول الشاعر أنه يتكلم عن حديث من حديث الريم، وتكلم عن تاي، وتكلم عن تبسام، وجابه في القاف منين قال ذاك اللي بيه نزاد فواد المحاريث، قام التخمام تفقاد الحديث وتفقاد تاي وتفقاد التبسام. النوع الثاني من التروسي المستمعية الكرام هو التروسي الغير مرتب، معناه أنه التروسي اللي ما هو محافظ على هذا الترتيب. النوعية الشاعر أنه يجيب ماضع ولا كلمات في الطلعة يا غير ما يعلهم بذاك الترتيب اللي جابهم به في البداية. ومثاله طلعة محمد عبد الرحمن للرباني اللي يقول ما كنت أنا نختير الخير، منزل تيفر شاي والقوير، وقرارة مكة ما نختير منزلها، ومغيمين مطمين بعد وقاع علي، يا غير بعدش لك من فعل الكريم، غلات اللي عادت مش شايدتني بالليعات والحزيم، القوير ومنزل تيفر شاي وقرارة مكة ومغيمين. في الطلعة الشاعر تكلم عن الماضع وبدأ بموضع منزل تيفر شاي، يا غير في القاف ما بدأ بيه، منين قال غلات اللي عادت مش شايدتني بالليعات والحزيم القوير، معناه أنه بدأ بالقوير ومنزل تيفر شاي وقرارة مكة ومغيمين. ويقول الأديب أحمد دوبامبا والكويري في نفس النوع اللي هو تروسي اللي غير مرتب، واللويخ ولاهي تشناع بداع وول التقي قاع، بداع وول مسيد أنواع البدع جمعها مش شتة، وول بوتة ذا بدع وشاع، ومحمد بدع ويتأتى غيرانا بعد ذا حقي انقاطع محمد حتى، وول ويخ وول التقي وول مسيد وول بوتة. النوع الثالث من التروسي هو تروسي المعنى، وهذا قليل من الشعراء اللي قد يوقف عليه. تروسي المعنى هو أنك تتكلم عن شيء في الطلعة يا غير تحاول أنه مثلا يعود تفصيل، وأنك تحاول تجمل اللي تكلمت عنه في الطلعة تجيبه متقاني. يقول الطيب والديدي يا لطيف يبان القفطان، تبسم من قد البطان، والدراعة متى تتبان من جهة الأكتاف تسافر، وأنا مستقبل ذا الأوان ومتعدي في الدين الحافر، الحقني يا الحي المتين مدين وعريان ودافر ومسافر، والحقني مدين وعريان ودافر ومسافر. منين قال الشاعر يا لطيف يبان القفطان تبسم من قد البطان؟ هذا حد يسمعه يعرف عنه عريان. ومنين قال والدراعة متى تتبان من جهة الأكتاف تسافر، معناه أنه ودفر. ومنين قال وانا مستقبل ذا الأوان، معناه أنه هو مسافر، ومنين قال ومتعدي في الدين الحافر معناه أنه مدين. قال الحقني يا الحي المتين مدين وعريان ودافر ومسافر، والحقني مدين وعريان ودافر ومسافر. رغم انه حاول انه قاعد يروسي الكلمات تروسي غير مرتب، يقرا هم عندنا احنا من ذا انه هو في القاف حاول انه يشرح حتى في الوقت الاولات من طلع، وهذا هو تروسي المعنى. لهي نكتفى بهذه الخصائص من التروسي على امل انه في الحلقات المقبله ان شاء الله لهي نكمل بالباقي من التروسي ونفصلوا فيه. قالوا المغنيين مستمعي الكرام، في الركن الثاني من برنامج قالوا المغنيين، الركن اللي يتكلم عن موضوع من المواضيع اللي عالجوا الشعراء الحسانيين، وموضوع الحلقة هو المديح النبوي الشريف، ولنجيبوا نموذج من النماذج الغناء اللي خصوا المغني المدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول راف الدين في مدح الشفاع، الشفاع البيها اتساع، الأخلاقات وكوني بداع، دور مخلص دين بتين بغناية وغناية لشاع، فيه نعود يقين اني بين الناجين في حين التجاع، يوم الحشر وتنتارخ زين، محفوظ في الكتوب ولا ضاع، ما يخطر للبال مسيكين، ما نشاريه ولا ينباع، ما الله كان ولا ندين، عيني حمرة فيها بدقاع، عيني انا حمرة الثنتين، ولا جبت الصبات أسرع من مدحك يا السادق لمين، ما وفيت ولا هي تفتات مدحك يا سيد المرسلين، أسوأ قلت المعلقات فيهم الأبيات الفين، ملاه نوفيه بكلمات، ما زلت مدحك راف الدين. قلت في مدحيا نختار من دون الغير، انك بالخير جيت وبالسراج المنير جيت، وبالتعامل باللين جيت، وجيت بحسن التدبير والحكمة والدين البين، وانك رسول من القدير، مولانا للناس اجمعين، ويوم خلاص الدين المجير جوارك، يوم خلاص الدين، وعلنك بشير ونذير للعالمين، وذاك الدين ما وفيت ولا هي تفتات مدحك يا سيد المرسلين، أسوأ قلت المعلقات فيهم من الأبيات الفين، ملاه نوفي بكلمات، ما زلت في مدحك راف الدين. وانت يا مول كبير الخيم، انت فضلك ما فيه غشيم، حد انت مدحك قاع طميم علينا ولذاك محقين، مدحك يا نبينا الكريم، قال انك هذا ما همين لا على خلق عظيم، وقلت انك جيت اياك قين التمم للخلق القويم، وانا بعد هذا بين، ما وفيت ولا هي تفتات مدحك يا سيد المرسلين، سوى قلت المعلقات فيهم من الابيات الفين، ملا نوفي بكلمات، ما زلت مدحك راف الدين. وانا يلي معدن الملاس في الناس، ويلي ما يدناس لفظك عند الناس، ولباس للباس السترة يلي عين الناس، ويلي ما تقاس بك الناس، ويلي ثمين ويا الرسول، ويلي عساس من شفر رقيق وشي شين ونشي ماه صالح، يا العاس على الدين، ويلي جبت الدين ما وفيت ولا هي تفتات مدحك يا سيد المرسلين، سوى قلت المعلقات فيهم من الأبيات الفين، ملاه نوفيه بكلمات، ما زلت مدحك راف الدين. والمديح الزين اليرام، ما هو نفاق ولا أحرام، مديحك يا سيد الأنام، تشريف لكل المادحين، مدحوك ونصروك من أيام غزوة بدر وغزوة حنين، حسان بن ثابت قدام العدو، مدحك بالقول الزين، ومدحك كعب وطيت وسلهام، العفوك انت معاه حنين، والبرائي شاعر الإسلام، قال عليك القال وكعبين، ومدح بوكي ومدح همام، ومدح وزاد مغنين أخرين، وأنا يسوى جففت أقلام التدوين، في مدحك يمين ما وفيت ولا هي تفتات مدحك يا سيد المرسلين اسوى قلت المعلقات فيهم من لبيات البين ملاهن وفي بكلمات مزلت مضحك راف الدين. ويا السراج اللي نورك فاق انوار الكون وفاق افاق الادراك ومكارم الاخلاق كملت بيك ويا اللي حسين للضعاف وطاك الخلاق الشفاعه للتايبين. ويا سبحان الله البراق بيكسر بين المسجدين في ليله واحده وانشقاق القمر من نورك نصين ومعني شاعر باتفاق الناقد والسامع الاثنين وبدعت في مدحك كل انساق البديع اللي مختلفين لجبت الطباق والافلاق والجناس وجبت التضمين ما وفيت ولا هي تفتات مدحك. يا سيد المرسلين اسوى قلت المعلقات اللي فيهم من لبيات الفين ملاهن وفي بكلمات ما زلت مدحك راف الدين. حاول الشاعر في هذه الطلعة والله هذا الطلع المضايرات على هذا القاف المستت أنه يجيب شي ما قد يجيبوه المقنيين وهذا صعيب صعيب ومحال لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي له أكثر من 14 قرن والشعراء يمدحوه بالشعر العربي ويمدحوه بالشعر الحساني وبالتالي وعلى الحد عاقب ذا من الزمن أنه يجيب شي ما قد جابوه المقنيين في مدح الرسول واستهده هو لأنه يجيب بعد طلع ناصلات على القاف ويعود القاف تكرار نفسه من إن قال ما وفيت ولا هي تفتات مدحك. يا سيد المرسلين اسوى قلت المعلقات اللي فيهم من لبيات الفين وهذا قاع إعجاز لأنه ما في معلقة فيها الفين من لبيات ملاهن وفيه بكلمات ما زلت في مدحك راف الدين وليه تم دائما ما زلت في مدحك راف الدين دائما وقد تم لا يضار عليها من الطلع. قالوا المغنين مستمعي الكرام نزلت مع برنامج قالوا المغنيين في الركن الأخير اللي يهتم بشاعر من شعراء الأدب الحساني. وشاعر الحلقة هو الأديب والمدرس والشاعر والخطيب والفقيه الأديب محمد والمحمد سالم والمحمد لمين والعبد الله. الأديب محمد والمحمد سالم والمحمد لمين والعبد الله. أخلاق الأديب محمد والمحمد سالم والعبد الله عام 1927 بمنطقة زميل التفل بتيرس ونهل من مناهل العلم والفقه والأدب وكانوا متنقل ما بين عديد من مناطق الصحراء أشهرها نقجير ومقطير وبولوتاد ووادي الجنة مرورا بزمور. احفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وانهل من معين الأدب والعلم والفقه كيف قلنا على يد العديد من الفقهاء والعلماء الأجلاء في تيرس اللي كان لهم الدور الكبير في بناء شخصية محمد العلمية والأدبية. وعاش شاعرنا حياة البدو المفعمة بالأدب وكان ما يحجل شي والله يفكر في شي والله يشوف شي إلا وحاول أنه يبدع صورة أدبية تعكس هذا اللي شاف والله هذا اللي فكر فيه والله هذا اللي حس به. يقول منين بعد عن أرضه اللي يعرف ربع عزة ماني ظان انك كنت في وادي الطنطان وبلي حميدية هي مان الله يا ربع ما كنت ولا كنت يا الربع فوديان الحصية وبعد قاع أنت منقير وزيني ومن أوطان باني كنت وما زلت ربع عزته بشرقان وربع عزته بالقلت وربع عزته بغشان والحفرة ربع عزته. يقول قل لي الزيق فت زرقيق من عينيك الدمعة وغليق وذنيك وقل تقولي تقيق من حزمة ويزر فاتت ليت من كوني اللي شفت تباريق لعريقي بفطل حديت ما بجميل نهارين الحيق لعظم والبيري لوليت من عند البير تروح فريق منزل فويلة ويلا جيت البل فويلة درس الضيق غزلان على تلك حشيت زمول الطيحة قد طريق منه لصق لا لك مبيت ومن لصق توجه تنيا الليق ومن بعد تويزر فات وفيت ومن تنيا الليق تشوف قبال أزايق ما يحتاج نعيت وتويزر فات تنيا الدلال ما عنده زايق تسبيت. ويقول حكم خنيشيشة وقويرات الخيالات ولا الخيالات وتوين فيد والحصيات والواد وسهب التفقن ذا زين وزينين وديات في العين وسني مسلقن القطوعة زينين وزينات القويرة قيرانة حقن عيني تختير تشوف بلاد لعتيتابي ومدقن وقليبي حياك وقلب أدرس وتشوف قليبي شقن. وتجدر الإشارة أنه هو الأخ الأكبر للأديب الشاعر الكبير بادي والمحمد سالم. من معاصري الأديب محمد والمحمد سالم والعبد الله رفيق دربه المرحوم محمد عبد الرحمن والشيخ عبد العزيز والرباني والمرحوم العبادلة والشيخ محمد الأغضف والمرحوم سلامة والجدود والمرحوم سيد أحمد المليحة والمرحوم الشاعر محمد القلاوي. ولين قبضوا طلع من اغناها الاخير مثلا اغناها اللي ما كان في الشباب اغناها اللي منين عاد هو كبير في العمر. يقول يا راسي تنباشك بالعين للشباب تلماه زين والكلام مفتيح الوذنين ما هو فيك صديق ولا دال راسك واللحية ذو الاثنين بياض والجبين شعال واستقساه ملي ليدين ويورف السنين اللي ينقال في كل ينقال دخولك بين الأطفال وحكاية الأطفال روغ التصابي منك شين هو عين قبال الضلال عاقب هذا ما زلت تطوف الأطفال ولانك منهم مال وتقول انك تسمع وتشوف شين شاف وقولك يعال يا راس وهذا من طول العين ثقيل يا الراس اللي فيكم زحيل فيك جميل ولاه جميل التلوادة للجمال غير العبد اللي فيها صيل مال وفيه طريق ولا بال رد البال فشيل ودليل ظاهر فيه الدليل قبال فشي محال وبرأ العليل باللي فيه العلة محال عاقب هذا ما زلت تطوف الأطفال ولانك منهم مال وتقول انك تسمع وتشوف شي ينشاف وقولك يعال يا راس. توفى رحمه الله مدينة العيون المحتلة سنة 2009 رحم الله الأديب الشاعر محمد سالم والعبد الله وأسكنه فسيح جنات. بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج قالوا للمغنيين. رافقكم في الإخراج حمادة يبا وفي التقديم عمار عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm not afraid. ما بيني.